من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب نبدأ إن شاء الله درس النحو والممتازات، يجاوبوني بسرعة حتى نبدأ ونكمل ما بدأناه. كنا نأخذ في الأسماء المرفوعة، كم عددها يا ترى؟ الأسماء المرفوعة كم عددها؟ كم عدد الأسماء المرفوعة حبيباتي؟ مين تعرف؟ 7. ما شاء الله يا بيان، ما شاء الله. طيب تعالوا نعد مع بعض عشان الجديدات يتعلمنا إن شاء الله والقديمات يراجعنا. نبدأ بالفاعل والفاعل اللي تبع الفاعل اسمه ايه؟ الفاعل و الفاعل و نائبه. طيب المبتدأ و خبره، اجاب عاقب، يبقى كده 4. طيب اسم ايه بيكون مرفوع دايما؟ اسم ايه؟ هناخد بقى المبتدأ والخبر، ناخد واحدة من ده وواحدة من ده. اسم كان و خبر وخبر إن وخبر إن، كده 6. والماشية ورانا في كل حتة نسميها إيه؟ ماشية ورانا في المرفوعات، في المنصوبات، في المجرورات، ماشية ورانا في كل حتة، ملهاش حكم في نفسها، اسمها التوابع. طيب كم عدد التوابع؟ كم عدد التوابع؟ 4. توابع عبارة عن بدل و بدل و التوابع بدل و، يلا مين تكمل؟ بدل و صفة أو نعت و و و توكيد و عطف، دول اسمهم توابع. ما معنى توابع؟ يعني هي تبع ما قبلها، ما قبلها مرفوع تأتي مرفوع، ما قبلها منصوب تأتي منصوب، ما قبلها مجرور تأتي مجرور. طيب خلصنا درس الفاعل، خلصنا ان الفاء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا برد السلام، ما في داعي تكتبه بس الا تكتبه اجابة للاسئلة اللي بسأل. خلصنا درس الفاعل وقلنا ان هو ممكن يكون مضمر يعني ضمائر، وممكن يكون ظاهر، اسم ظاهر يعني يكتب امامنا زي قام زيد يقوم الزيدون وهكذا. وقلنا ممكن يكون مضمر. كم عدد الضمائر؟ كم عدد الضمائر؟ مين تفتكر؟ كم عدد الضمائر؟ 12 ما شاء الله. طيب للمتكلم كم من ال 12؟ للمتكلم كم؟ 2. وللمخاطب كم؟ هنقسم الباقي على 2. للمخاطب 5 وللغائب 5. مفيش الا بيان بس هي اللي متابعاني. طيب هنتكلم اليوم ان شاء الله على درس نائب الفاعل. طيب من هو نائب الفاعل؟ هو اسم مرفوع لكن لم يذكر معه فاعل. طيب نعتذر، النت بيفصل، ربنا ييسر الامر ان شاء الله. كنا نتكلم عن نائب الفاعل، قلنا هو الاسم المرفوع. حد فيكم يحب يسجل؟ حد يحب يسجل؟ معطلة او اميرة او خادمة او لان فاطمة كانت بتسجل وقفلت، والله اعلم ما هنستطيع تسجيل ام لا. طيب جزاكم الله خير. بتسجلي؟ طيب اوكي بفتكرك بعيدة. كنا نقول ان نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، او هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. طب راح فين الفاعل؟ هو الفاعل راح فين؟ لما لم نذكر الفاعل مع انه هو العمدة يعني ركن في الجملة الفعلية؟ ليه الناس ما بتذكره؟ ايه اللي حصل؟ هناك اسباب تخلي الانسان لا يذكر الفاعل. ممكن يكون مجهول. لو قلنا مثلا سرق المتاع. خليكم معايا هنا على السبورة. لو قلنا مثلا سرق المتاع، انا ما اعرف مين اللي سرقه، ما اعرف مين اللي سرق المتاع، فانا قلت سرق المتاع، سرق المتاع. لو عرفت ان اللي سرقه مثلا خميس لقلت سرق خميس المتاع، لكن لم اعرف من الذي سرقه، فلذلك قلت سرق المتاع. يبقى ده سبب يخليكي تخلي الجملة مبنية للمجهول، الفاعل مجهول، لا اعرف من الذي فعل هذا. طيب السبب الثاني تناسب الكلام وسجعه، يعني لقيت في وزن القصيدة اني احسن ان انا اشيل الفاعل، فقلت كده من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. لان انا هنا لو قلت حمد الناس سيرته، فيبقى الوزن وزن البيت يعني ينتقد، فاحنا نحافظ على هذا الوزن والسجع بان احنا ممكن نحذف الفاعل، نقول كده حمدت سيرته. طيب ينكسر السجع لو جبنا الفعل. السبب الثالث ان يكون الفعل معلوما، فلذلك لا يلزم ان اعيد اذكره مرة اخرى، معروف. لو قلنا ايه خلق الانسان من عجل، عارفين كلنا مين اللي خلق الانسان، صح؟ كلنا عارفين مين اللي خلق الانسان، ولا في حد ما يعرف؟ فيبقى لمعرفتنا يا اما لعدم معرفتنا بالفاعل اللي هو زي سرق المتاع، يا اما لمعرفتنا بالفاعل اللي هو خلق الانسان ضعيفة، يا اما لحتى طبعا سبحانه وتعالى، يا اما حتى لا ينكسر السجع او موسيقى البيت يعني كده، يبقى ممكن نتخلص منه، او للخوف من ذكر الفاعل كقولك ايه ضرب الرجل. طب مين اللي ضربه؟ ما نقدرش نقول، احسن لو قلنا مين اللي ضربه يعني هيعمله يسوي، يبقى ممكن نقول ضرب الرجل، سجن الرجل. طيب ادي اسباب حذف الفاعل. والسبب الاخير الخوف على الفاعل حتى لا ينتقم منه، ها؟ يا اما خوف من ذكر الفاعل او خوف على الفاعل. لو قلنا مين اللي فعل ممكن يدخلوه من السجن، لو قلنا مين اللي فعل ممكن يدخلوه هو السجن، فكده هذه اسباب. ممكن اسباب اخرى، لو انا لا اريد ان اذكر، انا لا اريد ان اذكر من الفاعل، فقلت لك يعني قص شعرها، قص شعرها، قص شعرها، ما رضيت اقول لك مين اللي قص لها شعرها، انا لا اريد اقول لك. السبب السابع تنزيه ذكر الفاعل مع المفعول. لو قلت مثلا خلق الخنزير، فنزهنا الله سبحانه وتعالى ان يذكر اسمه مع لفظ الخنزير. طيب لو حبينا نعرف، لما احب انا اعرف اعمل نائب فاعل، احب اعمل نائب فاعل، اولا هنا سرق، نبدأ نعرف بقى مع بعض ونتعود على الاعراب. سرق، مين تعرف لي سرق؟ يلا حبيبتي عايزين بسرعة عشان عندي درس. سرق فعل ماضي ماله، فعل ماضي ماله، سرق قا، ها مبني على الفتح. طيب المتاع، المتاع وهو في نفس الوقت مبني للمجهول، صح؟ المتاع نعرفها ايه؟ نائب فعل مرفوع بالضمة، ما شاء الله. طيب ولو قلت مثلا من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت، من تعرفوها ايه؟ من تعرفوها ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تعرفوها ايه؟ ها هي اسم ولا فعل؟ هي اسم مبتدأ، ما شاء الله تبارك الله على الممتازات، فعلا هو اسم، ما يجي الاسم في اول الجملة، وهو في نفس الوقت اسم شرط يجزم فعلين، ممتاز ما شاء الله. طيب من طابت، طابت نعرفها ايه؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة، وحتى لو ما تعرفي ابدأي وحاولي وحاولي، وكل اللي تغلط حعرف ان انا محتاجة تتعلم نقطة معينة اشرحها لها. يلا حاولوا فرصة لتعلم النحو. من طابت فعل ماضي ماله؟ من طابت ها فعل ماضي ماله؟ مبني على الفتح. نعم. طب والتاء؟ والتاء تاء التأنيث. ال الساكنة ليس لها محل من الإعراب. طيب فين الفاعل بقى؟ من طابت سريرته. من طابت سريرته يعني هو نيته كويس. سريرته يعني نيته كويس. يبقى ده هي دي الفاعل. هي دي الفاعل بس هي هنا معايا اسمين مع بعض سريرة والهاء. لما يجي اسمين مع بعض كده بعرب التاني ايه؟ بعرب التاني ايه؟ سريرته هو. الهو دي بنعربها ايه؟ ضاف اليه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بس الهاء دي ضمير المضاف اليه دايما مجرور. هجرها ازاي وهي مبنية؟ فبنقول في المبني بنقول عليه في ايه؟ لما اجي اجره اقول في محل جر. ليه الفعل؟ سؤال جميل سؤال جميل جدا من ام الحسن ما شاء الله تبارك الله. مين تعرف تجاوبه؟ بتقول لما احنا بنقول من اسم شرط يجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. طابت قلت ان هو فعل ماضي مبني على الفتح. طب ليه ما جزمتش الفعل؟ مين تجاوب؟ من تجيب على هذا السؤال الذكي؟ ما شاء الله ما شاء الله غدا اجابت اهي ما شاء الله. ايوه هي لازم تجزم المضارع وهذا الفعل ليس مضارعا ولكنه ماضي مبني. فانا اقول هو في محل، هو راخر في محل. جميل ما شاء الله المجتهدات والممتازات والذكيات ما شاء الله تبارك الله. ففعلا هي من بتجزم فعلين لكن لا استطيع ان اجزم الماضي. لا استطيع ان اجزم الماضي فانا اقول هو في محل. الاول اعرفه هو اقول فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم. في محل جزم فعل الشرط. طيب سريرته قلنا فاعل ومضاف اليه خلصناها كده. الجملة الفعلية دي بقى هي خبر المبتدأ. ما تنسوش ان ما قوله مبتدأ ما تنسوش ان احنا محتاجين خبر. هي خبر المبتدأ. طيب حمدت مين تعرف؟ يلا بسرعة شوية بسرعة بسرعة بسرعة. حمد فعل ماض مبني على الفتح. جميل جميل. والتاء تاء التأنيث الساكنة ليس لها محل من الإعراب. جميل. بس كمان لسه هنقول عليها كمان حاجة. هنقول على حمدة ايه بقى؟ مين تفتكر هنقول عليها هي ايه بقى؟ في محل جزم ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ وكمان مبنية للمجهول كمان. ها لماذا هي في محل جزم؟ جواب الشرط. ما شاء الله تبارك الله الممتازات. جواب الشرط. مش احنا قلنا ده فعل الشرط؟ طابت حمدت جواب الشرط. نعم طبعا تاء التانيث. طيب سيرته مين تعرف سيرته بقى؟ مين تعرف سيرته؟ مين مين مين مين ممتازة. مش انتوا بتقولوا مبني للمجهول؟ يبقى دي نائب فاعل على طول. ما يبقى مبني للمجهول يعني سيرنا شلنا الفاعل يبقى اللي يحل محله على طول هو المفعول به في أقرب الأوقات في أكثر الأوقات. طيب والهاء مضاف إليه في محل جر. جميل يا ممتازات. طيب لو قلنا خلق نقول عليها فعل إيه دي؟ خلق بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. يلا انا اريد كل الغرفه تشارك. نفسي كل الغرفه تشارك. فعل ماضي مبني على الفتح كلنا حفظناها. طيب بقول هو كمان مبني للمجهول؟ لا استطيع ان اقول ذلك. لا استطيع ان اقول ذلك تادبا مع الله. تادبا مع الله ماذا اقول؟ ها هل فعلا هو انا لا ادري، انا اجهل الفاعل، انا لا اجهل الفاعل، لماذا اقول تأدبا مع الله؟ نقول مبني لما لم يسمى فاعله. ما شاء الله، زهراء جابتها لكم اهي. مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. ما تنسوش دي بقى، مبني بدل ما اقول المجهول اقول ان انا لم اذكر الفاعل، مبني لما لم يسمى فاعله. كلام جميل، نحفظه ان شاء الله ما نتكلم على الله. مبني لما لم يسمى فاعله. طب الانسان نعم حبيبتي، خاصة بالله سبحانه وتعالى. ها في حديث، في القرآن، في اي كلام، يعني في اي مكان، الانسان نائب فاعل. طيب دلوقتي نتكلم على شيء مهم جدا. الان لما نحب نعمل احنا نائب فاعل، نبني الجملة للمجهول، ما الذي استطيع ان اضعه مكان الفاعل؟ ما الذي استطيع ان اضعه مكان الفاعل؟ اول شيء واقرب شيء امامي، انا عندي الجملة الفعلية، فعل وفاعل ومفعول. لو انا شلت الفاعل مين اللي يجي بقى؟ اول واحد اجره واحط مكانه مفعول بي، هحط المفعول بي. انت قاعد هنا مكانه لحد ما يرجع. طيب هو اكثر ما ينوب عن الفاعل، واذا كان في الجملة فلا ينوب غيره، هو ده اكبر اخواته. اما ابوه يموت يجي هو يحل محامه. طيب هنقول كده، وقضي الامر. هي الاصل الكلام والله اعلم كانت وقضى الله الامر، يبقى الامر دي كانت مفعول به. لم نأتي بالفاعل قلنا وقضي الامر. يبقى ده بنسميه مبني لما لم يسمى فاعله. عرفنا احنا بقى طبعا قضية فعل ماضي مبني على الفتح، ومبني لما لم يسمى فاعله. طيب والامر نائب فاعل. لما ميم الف الاولانية ام عبدالله اكتبيها ميم الف، لان لو احنا قرأناها كده كأننا بنسكي، واخدين بالنا؟ لما نسأل نكتب كده، لما، بما، عما، فيما، دي اسئلة. لما اسأل لا اكتب الالف. طيب لكن لما لا اسأل بكتبها لما. خدنا بالنا من الفرق؟ نعم حبيبتي، جزاك الله خير. طيب لو قلنا وغيض الماء نفس الكلام، لو قلنا نحب نذكرها نقول وغاض الله الماء، يعني اذهبه، لكن هنا قيل وغيض الماء. نعم لم يسمى فاعل، لم يسمى بحذف الياء. شايفين حياة ما شاء الله مدققة في البتاع، لان لم تجزم، لما تجزم الفعل المضارع هتجزمه بحذف حرف العلة. شفت النحو جميل ازاي؟ شفت النحو جميل ازاي؟ يعلمنا لا نلحن في القرآن ولا في الكلام ولا في الكتابة. شفت النحو جميل ازاي؟ ياريت كلنا نبقى ممتازات كده، نحو جميل وسهل. طيب تاني شيء، لو انا ما عندي مفعول به في الجملة، عارفين الافعال في منها متعدي وفي لازم. متعدي يعني يحتاج يتعدى بمفعول به، وفي مفعولين وفي ثلاثة، وفي ما عندوش مفعول به اللازم ده، وفي بتعدى بحرف الجر وهكذا. طيب دلوقتي لو انا ما لقيت مفعول به في الجملة، ما لقيت الا جر ومجرور، ماذا افعل؟ هيحل محله برضه، ممكن يبقى نائب فاعل، ولكن هذا ليس كثيرا. تعالوا نشوف زي ايه مثلا عندنا في القرآن. ولما سقط في أيديهم، ولما سقط، سقط فين؟ اهي مبنية اهي، لما لم يسمى فاعله. سقط في أيديهم، ما لقيتش مفعول به، ما لقيتش الا جر ومجرور. طيب يبقى ده هنعربه ايه؟ نائب فاعل. خلاص حبيباتي اللي فاهمة حد هنا تكتب واحد، تكتب الحمد لله، تكتب اي شيء اطمن ان كله سهل عليكم الحمد لله، ما في حاجة صعبة. او في حد بيسمعني؟ في حد بيسمعني؟ الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد. ثلاثة بس متابعين ما شاء الله، اربعة خمسة، الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله. طيب ممكن لو ما لقيت جر مجرور، الجر مجرور بيسموه شبه جملة، وكذلك الظرف بيسمى شبه جملة. يعني مش هو الجملة اللي عندنا، الجملة نوعين، يا إما هيكون في محل الفاعل لأن هو نائب فاعل، هيكون في محل الفاعل لأنه نائب فاعل. طيب لأن الجملة ما فيها مفعول، مش هحط بدل المفعول، أنا ما يلزمني المفعول في حاجة، لأن المفعول ده مفعول فيه، يعني مفعول به، يعني هو ليس من أركان الجملة. أركان الجملة هي الفعل والفاعل، لا يلزمني دائما آتي بمفعول به، لا يلزمني. لو قلت تكلم محمد هل يلزمني أقول مفعول به؟ ما يلزمني. لو قلت قام زيد هل يلزمني مفعول به؟ ما يلزمني. طيب لو قلت ذهبت حياته إلى، يعني ما يلزمني مفعول به طول الوقت، هذا يعني ليس من الأركان. لكن الأركان هو الفعل والفعل في الجملة الفعلية، والأركان مبتدأ الخبر في الجملة الإسمية. طيب دول اسمهم شبه جملة، يعني دول درجة تانية شبه جملة. طيب لو أنا لقيت ظرف ممكن ينفع يحل، ما لقيتش بقى لا فاعل ولا لقيت مفعول ولا أي حاجة، ممكن أحط الظرف ما يجراش حاجة. زي مثلا إيه؟ نعم أنهي لي لازم متعدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دلوقتي لو حطيت أنا الظرف يشترط فيه أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. يعني ايه متصرفا؟ يعني اي الا يلزم النصب على الظرفية. مش احنا عندنا الظرف دايما بيبقى منصوب لانه ظرف، يعني يوم كذا. لو مثلا قلنا ساعة او كده يبقى ده ظرف لانه دايما منصوب. لا انا دلوقتي لا اريده منصوبا، لا اريده منصوبا، يعني لا يشترط فيه ان يكون متصرفا، يعني نصرفه منها من الظرف ده ويكون واي يكون مختصا. يعني ايه متصرفا؟ يعني الا يلزم النصب على الظرفية. اللي يلزم النصب على الظرفية حيث واذ واذا، دي لا تجوز ان تنوب عن الفعل. طيب ان يكون متصرف يعني ايه؟ كلمة يوم ينفع تكون مبتدأ، ينفع تكون خبر، ينفع تقع فاعل. تعال نشوف الأمثلة. طيب الرابط العادي هو اللي في آخره صفر، اللي بتسأل عن الروابط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب دلوقتي كيف يحل الظرف مكان الفاعل ويصبح نائب فاعل؟ عندنا نقول ان لازم الظرف ما يلزم النصب، ولازم يكون متصرف. متصرف يعني ايه؟ يعني ينفع يقع مبتدأ خبر فاعل هكذا، يعني اقدر اتصرف فيه. طيب لو قلت مثلا يخافون يوما كان شره مستطيرا، يوما هنا ايه؟ يخافون يوما، يوما نعربها ايه؟ يلا مين تقولي؟ اكتب على السبورة. يخافون يوما، لا مفعول به، مفعول به. عارف لو انت بتعتبريها ظرف كانت تبقى اي يوم، يعني كأنهم بيخافوا يوم بس، يوم بس بيخافوا، بقيت الأيام لأ. طيب لو قلت مثلا صمت يوم الخميس، يعني انت حددت يوم معين، هي دي اللي تبقى ظرف. لكن يوما هنا لقيت نكرة، يعني اي يعني يوم القيامة بالذات، يعني اليوم ده اللي هم هيخافوا فيه، يوم معين، يوم معين، يخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب يوما هنا مفعول به وليست ظرفا. طيب مين تعرب لي يخافون؟ مين تعرب لي يخافون بسرعة بس شوية لان الوقت بيجري عشان الحق خلص. يخافون فعل مضارع، ماله فعل مضارع، ماله ماله ماله ماله ماله، ها مرفوع بايه؟ مرفوع بايه؟ مرفوع بثبوت النون، لانه لانه لانه لانه مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسة. والفاعل فين؟ والفاعل والفاعل ها الفاعل الواو، واو الجماعة هي الفاعل، واو الجماعة هي مشبوكة في الفعل، ما نروح بعيد، الفعل مشبوك في الفعل. يا خاف هو ده اخر الفعل، فونة يا خافونة، يبقى هو ده الفاعل. يوما كان شره، مين تعرف شره؟ مين تعرف شره؟ ما درسناها بس ممكن تعرفوها. شره اسم كان، ما شاء الله على الممتازات، ما شاء الله تبارك الله، مرفوعة بالضمة وفيها كمان مضاف اليه، الهاء مضاف اليه في محل جر. طيب مستطيرة، مستطيرة مستطيرة، ها خبر كان، خبر كان، خبر كان، ما شاء الله، خبر كان منصوب بالفتح، جميل. طيب هنا جاءت هنا يوما عربناها ايه؟ مفعول به. طب لو قلت يوم الجمعة يوم مبارك، تعرفوا يوم الأولى ايه؟ تعرفوها هنا ايه؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة مبتدأ، اوكي جميل. ويوم الثانية، ويوم الثانية الجمعة مضاف اليه، نعم نعم نعم. ويوم الثانية خبر، يوم الجمعة ماله؟ اين تم، اين تم المعنى؟ ها اين تم المعنى؟ تم يوم، يوم الجمعة يوم. اما مبارك فهي صفة لايه؟ يوم الثاني. طيب لو قلت اعجبني يوم الجمعة، عجبني يوم الجمعة، هنعرفها فاعل لان هو اللي عمل الفعل، هو اللي عمل الفعل، هو اللي اعجبني، فتكون ايه؟ هنا تبقى يوم ديت متصرفة، تبقى متصرفة، مرة جت هنا مفعول به، مرة جت مبتدأ، مرة جت خبر، ها مرة جت فاعل، يبقى ديت تنفع ان انا اعملها ايه؟ نائب فاعل. طيب وكمان قلنا يكون مختصا، ما معنى مختصا؟ نجيب بقية الكلام. مختصا بأربعة أمور، تعال نشوف بسرعة كده قبل ما الوقت يخلص. يكون مختصا بواحد من أربعة أمور. نعم أم ليان حبيبتي، لو قلت إيه أعجبني الشيء الفلاني، يبقى الشيء الفلاني هو اللي عمل الفعل. طب مين تطلع المفعول به من الجملة؟ أعجبني، نعم يا أم عبد الله ما شاء الله، هي الياء، هي الياء، الياء، ياء المتكلم، شو أعجبني أنا؟ ياء المتكلم دي تقع مفعول به، تقع مفعول به، أعجبني، أخافني، أهمني، وهكذا. نعم نعم جميل. طب نركز بقى هنا في قلنا كلمة يوم هي ليست ظرف مختص، يعني ممكن تتغير، ممكن تبقى بدل ما تبقى ظرف ممكن تبقى فاعل، تبقى مفعول، تبقى مبتدأ، تبقى خبر، هكذا. طيب دلوقتي قلنا كمان ان يكون مختصا بواحد من اربعة امور، اما ان يكون موصوفا كقولك، كقولك صيم يوم حار، صيم صيم يوم حار، صين يوم حار. يبقى انت جبتي يوم هنا هو نائب فاعل بس جالنا ايه موصوف، يعني علشان هو يبقى بدل ما يكون ظرف يكون هو النائب الفاعل، يبقى هتخليه واحدة من الاربعة دول، لازم تخليه واحدة من الاربعة، يا اما يكون موصوف زي صيم يوم حار او يكون مضافا فقولك صيم يوم الخميس، هتبقى يوم هي مضافة والخميس مضاف اليه. طيب بس يا اما تجيبيه موصوف يا اما تجيبيه ايه مضاف. طيب عشان يبقى نائب فعل. طب والتالتة، فاما ان يكون علما كقولك صيم رمضان صيم رمضان، يبقى ده علم معروف رمضان هو ده اللي بيتصام صيم رمضان، مش رمضان اسم واحد من صاحبنا، لا احنا بنصوم رمضان ده شهر معروف. طيب يبقى علم علم يعني كل الناس عارفاه. طيب واما ان يكون مقترنا بال العهدية كان يكون بينك وبين بعض اخوانك او المخاطب حديث عن يوم معين مثلا عن يوم الاثنين مثلا، فتقول صيم اليوم صيم اليوم، اهو انا بكلمك اليوم اني يوم اللي بتتكلمي عليه، انا بيني وبينك كلام كنت بكلمك ها بقولك يوم الاثنين المفروض نصومه، ما احنا صمناه صيم اليوم صيم اليوم، يبقى انا بعرفك اليوم اللي احنا اتكلمنا عليه قال العهدية يعني اللي عهدت ان انا اتكلم معاكي عليها. طيب يبقى واحد لازم يكون الظرف نائب فاعل بواحدة من الاربعة، واحدة من اللي قلناها قبل كده اللي هي الا يكون ان يكون متصرفا، متصرفا يعني ممكن يأتي فاعل او مفعول او مبتدأ او خبر زي ما شوفوا، والصفة التانية ان يكون مختصا بواحد من الاربعة دول اللي هي يجي موصوف او مضاف او علم او معرف بأل. طيب حينئذ يجوز ان نأتي به نائب فاعل. طيب دلوقتي اتكلمنا على كم حاجة، مين فكرة كم حاجة ممكن تصلح ان تكون نائب فاعل اذا الفاعل غير موجود. اول حاجة ممكن تكون هي مين تكتب لي، مين فكرة ممكن استعمل ايه واحطه مكان الفاعل اضعه مكان الفاعل، مين تكتب لي حد معايا المفعول به، بعدين اذا ما وجدت المفعول به ممكن اضع ايه، ممكن اضع ايه مكانه مكان الفاعل، ممكن اضع ها ما فيه في الجملة مفعول به جار ومجرور، كلام جميل، ما لقيت جار ومجرور اللي هو شبه جملة، في تانية شبه جملة ما لقيت جار ومجرور اتي بايه اتي بايه بالظرف، بس الظرف شوية فيه شروط، الظرف شوية فيه شروط يعني ليس اي ظرف يحل محل الفاعل ويأتي، والشروط قلناها الا يكون مختصا وان يكون متصرف خلصنا ده. طيب رابع شيء ممكن اتي بيه ان هو يكون نائب فاعل هو المصدر المتصرف المختص، نفس الكلام مصدر وعايزينه متصرف وعايزينه مختص. طب اذا كان غير متصرف مثل كلمة سبحانه، هذه علم على التسبيح، هذه ليست متصرفة، معرفش اجيب منها نائب فاعل، لازم تيجي منصوبة كده على الظرفية، سبحانه هي مصدر دايما منصوبة كده على الظرفية. طيب كذلك كلمة معاذ الله ايضا معاذ لا دايما ملازمة للنصب على المصدرية على المصدرية. طيب سبحانه دايما ملازمة للنصب، معاذ الله دايما ملازمة للنصب، ما ينفعش احطهم دول نائب فاعل، انا عايز حاجة تتصرف معايا احط لها ضمة احط لها فتحة احط لها كده، يبقى دي اضعها نائب فاعل، دول ما ينفعوا يبقوا نائب فاعل لانها ملتزمتان النصب على المصدريه على المصدريه. اما اذا كانت الكلمه مصدر صالحه لان تكون مبتدا خبرا فاعلا مفعول به ها في مواضع الاعراب المختلفه يعني، فلا مانع ان ننيبها عن الفاعل، مثال هذه مثال لهذا الكلام يعني يكون مصدر ويحل محل الفاعل ويبقى هو نائب فاعل. كلمة نفخة، نفخة نفخة، لو قلت قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة ما جبناش الفاعل اهو، وفي الصور نفخة، لقيت نفخة هنا مرفوعة، يبقى هي دي نائب الفاعل وهي مصدر، والمصدر هنا متصرف، لأن يمكن أن يكون غير منصوب على الظرف، فيمكن أن يكون مبتدأ ويمكن أن يكون خبر، يعني ممكن أنا أغيره أحط أضعه في مواضع مختلفة في الجملة. ها لو قلت نفخت نفخة أهو جت منصوبة هنا نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هنا دلوقتي أصبحت نائب فاعل. طيب ويكون ديت اللي هي متصرف، نعم هي فعلا مفعول مطلق، لكن لم نستعملها هنا كمفعول مطلق، لأن مفعول مطلق يأتي دايما منصوب، بس هنا أنا استعملتها نفخة، دي مبنية للإيه؟ دي ما لم يسمى فاعل. في الصور نفخة جاءت مضمومة كده، جاءت مرفوعة قصدي، فهي نائب فاعل، لو جاءت منصوبة كنا قلنا مفعول مطلق، لأن كل المفاعيل دايما منصوبة، كل المفاعيل منصوبة، اما هذا يا اما هيكون فاعل اما هيكون مبتدا، السبعه اللي احنا سميناهم في الاول، قلنا الاسماء السبعه اللي بتاتي مرفوعه فاكرينها فاعل ونائبه مبتدا وخبره اسم كان وخبر ان والتوابع، فهي دي في الجمله هنا اعرابها نائب فاعل. جميل. طيب ويكون مختصا بواحد من اربعه امور كما اتفقنا، ياتي موصوفا، هنا بنتكلم على المصدر زي ما اتكلمنا على الظرف، يعني موصوفا لو قلت ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد، ضرب الأولانية مين تعربها لي؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، يلا بسرعة، يلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا حبيباتي شاركنا في الإعراب. ضرب، خلي بالك أنا لما حد بيعبرني كده بزعل وبمشي. فعل ماضي مبني للمجهول، مبني على، مبني على اعرابه بقى في الاعراب، مبني على الفتح. طيب ضرب تعرفوها ايه بقى؟ ضرب ضرب ضرب ضرب هنا ايه؟ يلا ضرب هتعرفوها ايه؟ هي دي نائب الفاعل، وهي نوعها ايه الكلمة؟ ضرب ضرب نوعها ايه؟ نوعها مصدر، صح مصدر، ضرب دي مصدر، فممكن المصدر يبقى نائب فاعل. وشديد تعربها ايه؟ شديد تعربها ايه؟ من الممتازات، نعت او صفة، هي نعت او صفة، فعشان كده هي تنفع تحل تبقى نائب فاعل لانها جت موصوفة. النقطة التانية يقول لي لازم تكون مضافة، كقولك ضرب ضرب الامير او ضرب الحمير، ضرب ضرب الامير، ضرب ضرب الامير، دلوقتي اصبحت كلمة ضرب التانية بسرعة مضافة، عشان كده هي تقدر تحل محل الفاعل، تقدر تحل محل الفاعل زي ما قلنا في الظرف بالظبط، يبقى الامير هنا هتبقى مضاف اليه. كلام جميل. طيب ثالث نقطة، اما ان يكون علما كقولك ضرب السلطان، كل الناس عارفة مين السلطان، عندنا 80,000 سلطان، ضرب السلطان. طيب لا ما صعب العربية، لا ما صعب، لا لا ما تقولي هكذا. وإما أن يكون مقترنا بأل العهدية اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، يبقى لسه فكرة أنا وأنت بنتكلم على موضوع معين وقلت لك إيه عن ضرب معروف حصل أو ضرب ما، فتقول له ضرب الضرب، أنت فاكره اللي أنت إحنا بنتكلم عليه، بلاش الوجوه دي، طيب انا ما بحبش الوجوه دي لو سمحتم، ضرب الضرب ساعتها احط ال يبقى ايه معرف بال. طريقة بناء الفعل للمفعول. دلوقتي انا عرفت ما الذي يحل محل الفاعل، قلنا يا اما المفعول به يا اما جار ومجرور يا اما ظرف يا اما مصدر، دول كلهم يحلوا محل الفاعل وبناء الفعل. طب كيف اعمل نائب، كيف اعمل فعل مبني للمجهول لو كان الفعل ماضي او مضارع؟ كيف اعمله؟ ازاي اعمل اتصرف في الفعل ازاي واخليه ان هو يبقى مبني للمجهول؟ اذا كان الفعل ماضي بضم اوله وبكسر الحرف قبل الاخير. اهو بصي هاتي فعل ماضي اهو، ضرب محمد، لا انا جبتها دلوقتي بجملة عادية، ضرب محمد الرجل، ضرب محمد الرجل، هل دي مبنية المجهول؟ اكتبوا لي بقى كل اللي في الغرفة يجاوبوا اشوف بس في مين ضعيفة في النحو اللي بتقول النحو صعب. طيب يبقى دي ليست مبنية المجهول لان الفعل موجود، الفعل موجود اهو، ضرب محمد الرجل. طيب الرجل هو اللي اتضرب، خلي بالك هو مفعول به يعني الضرب وقع عليه. طيب لما نيجي نبنيها المجهول هنعمل فيها ايه؟ نضم الحرف الاول نقول دو ونكسر حرف قبل الاخير، نقول دوري بعد دارا، قلت دوري دوري دوري بر رجل، واجي على الرجل اللي هو كان مفعول به منصوب ارفع يبقى هو نائب فاعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في الفعل الماضي بضم واكسر. طيب وفي الفعل المضارع يضم اوله ويفتح الحرف قبل الاخير، يضرب محمد الرجل، هنا جملة معلومة الفعل موجود. لما اجي ابنها المجهول اقول يضرب يضرب، فتحت حرف قبل الاخير. طيب في هنا فائدة، المفعول الذي لم يسمى فاعله اولى من التعبير بقولهم الفعل المبني للمجهول، وسبب ذلك ان حذف الفاعل قد لا يكون بسبب الجهل به بل قد يكون معلوما ولكنه حذف، وتقدم ذكر الاسباب. طيب كده انتهى الدرس، اللهم لك الحمد. في حد فاهم؟ في حد مش فاهم؟ دلوقتي نائب الفاعل اللي هو المفعول به لما ينوب محل الفاعل هيفضل هو هو منصوب؟ اسألكم سؤال، المفعول به مش هو كان منصوب؟ لما يجي يحل محل الفاعل بتعملي له ايه بقى؟ بتغيري له التغيير اللي هيتغير ايه؟ بترفعيه بدل ما كان منصوب، وبتخليه عمدة بدل ما كان ايه فضلة، كان فضلة حاجة فضلة كده في الاخر، بقى هو العمدة دلوقتي. ها؟ لكل جملة سواء كانت اسمية او فعلية ركنان، والركنان دول يعني والباقيين اسمهم مكملات يعني فضلات. طيب يبقى هياخد نفس احكام الفاعل. سؤال للاذكياء، فقط للاذكياء، هل ينفع الفاعل يتقدم على الفعل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينفع الفاعل يتقدم على الفعل؟ طيب لو قلت هذه الجملة ديت اللي امامنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ضرب محمد الرجل، طيب ينفع اقول محمد ضرب الرجل؟ ينفع، بس ساعتها هل هيبقى محمد تعرب فاعل؟ سؤال للاذكياء. ايوة الاسم اول ما يجي في اول الجملة لابد تعربي مبتدا، مستحيل تعربي الاسم اللي بيجي في اول الجملة فاعل، مستحيل مستحيل. يبقى لازم الفاعل يجي فين؟ مكانه فين؟ مكان الفاعل فين؟ وراه، ورا الفعل بتاعه، ورا الفعل بتاعه، ما يجي قبل الفعل بتاعه ابدا. طيب يبقى كذلك المفعول به كان ممكن يتقدم، المفعول به ممكن يتقدم على الفعل، عارفين ان المفعول به ممكن يتقدم على الفاعل صح؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه، ها ابراهيم منصوبة، طب هي مفعول به، ممكن المفعول به ممكن انطره واجيبه قبل الفاعل يعني ده لانه ده فضلة يعني ممكن احركه، لكن دلوقتي المفعول به لما بقى راجل مهم وحطيته مكان الفاعل بقى هو نائب الفاعل، هل ينفع يتقدم؟ هل ينفع يتقدم؟ هيلزم محله، ها؟ هيلزم محله. لا يجوز تقدمه. خلاص اقعد مكانك بقى، تطلعش برا، جيش قبل الفعل، خليك قاعد هنا ورا الفعل، لان انت دلوقتي نائب عن الفاعل، بقى شكلك حاجة تانية، بقى اسمك حاجة تانية، خلاص غيرناك دلوقتي. طيب في حاجة تانية مهمة، لما قلنا مكان الفاعل مؤنث، لما قلنا قامت الهندات، بنعمل ايه لما يكون الفاعل مؤنث؟ بنعمل ايه في الفعل؟ بنعمل ايه في الفعل؟ بقول قامت، ايوه بنحط له تاء التأنيث اللي بتعرفني ان الفعل مؤنث. طب دلوقتي لما جبت نائب فاعل، جبت المفعول به وخليته نائب فاعل، هل ينفع اأنث له؟ ها؟ أأنث له الفعل ولا ما ينفع؟ ده لازم، ده لازم أأنث له الفعل. طيب كلام جميل، يبقى دلوقتي المفعول به اترقى من انه مفعول به وكان فضلة، بقى هو ايه؟ ركن، بقى عمدة. طيب بعد ما كان فضلة بقى عمدة. طيب تاني شيء، بعد ما كان منصوب بقى مرفوع، وكمان كان يتنطط ويرموه قبل الفعل، دلوقتي ما حد يقدر يجي ناحيته، هو مكانه بعد الفعل، مكانه بعد الفعل. رابع شيء، بنأنث له الفعل جوازا او وجوبا. طيب جوازا او وجوبا. نستكفي بهذا القدر ولا لسه فيكم نفس؟ نستكفي بهذا القدر ان شاء الله. نكمل المرة القادمة إن شاء الله متى نؤنث الفعل جوازا ومتى نؤنثه وجوبا. طيب خليها دي الحصة القادمة إن شاء الله. في أي حد عنده أي سؤال؟ ممكن تقولي الولد ضرب، بس هتعربي الولد إيه؟ ممكن تقولي لي أنت اعربي الولد، هتعربيها إيه؟ مين تقول الإعراب للولد؟ مبتدأ، مش ممكن، مش ممكن هتعرفيها نائب فاعل. طب تعالوا نعرف كلمتين كده قبل ما ينتهي الوقت. الحمد لله، قولي الحمد لله. نعم نعم. لا يستوي القاعدون، مين تعرب لي يستوي؟ مين تعرب لي يستوي؟ فعل مضارع ماله؟ على طول قولولي ماله، بس الإعراب ده انتوا بتقوليلي نوعه. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، ما شاء الله يا ام عبد الله، ايه اللي خلاني قدرتها؟ ليه ما احط ضمة يعني؟ ليه ما احط ضمة على الياء يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان انا اضع الضمة على الياء؟ ثقل، فعلا ثقل، استطيع ان اقول يستوي، يستوي ثقيل على لساني، صعبة، ما استطيع انطقها بسهولة. ربنا خفف عننا، قال ما تقولوها، بس قولوا مقدرة، يعني احنا هنقول هي مقدرة، يعني خليها في دماغكم، يعني خلوا بالكم ان ديت عليها ضمة، بس انا مش عارفة اكتبها ولا عارفة انطقها. طيب لا يستوي، يبقى ده فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، الثقل يثقل تحطي ضمة ها او كسر على الياء. طيب واللا دي اللي واقفة قبلها بتعمل ايه اللا دي؟ اسمها لا ايه؟ لا يستوي، لا يستوي نافية، والنافية دي ما بتعمل اي جزم ولا بتعمل اي حاجة للفعل. طيب القاعدون، القاعدون لا يستوي القاعدون فاعل، ما شاء الله فاعل ما شاء الله، مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، ما شاء الله تبارك الله الممتازات. طيب يعني دلوقتي ما شاء الله تبارك الله العدد ما شاء الله تبارك الله، كان نفسي يكون كده من الاول بس خلاص الحصة خلصت لازم امشي. طيب عندنا الجملة فضل الله المجاهدين، لو انا عايزة ابنيها للمجهول مين تكتبها لي بقى؟ قصدي ابنيها قصدي لما لم يسمى فاعله، فضل الله المجاهدين مين تكتبها لي لما لم يسمى فاعله؟ يلا مين مين مين مين؟ ها ها فضل، ما شاء الله يا غادة، ما شاء الله يا ام عبد الله، ما شاء الله يا لواء مريم، ما شاء الله كلكن ممتازات ما عدا اللي قالت المجاهدين. ليه بقى؟ انها مرفوعه مش احنا اتفقنا نائب الفاعل؟ ها نائب الفاعل ها لازم يكون مرفوع حبيباتي صح، ما ينفعش يبقى مجرور منصوب هنا منصوب بالياء، ما ينفعش الا مرفوع. أي ما انا خدت بالي، ما انا خدت بالي، انت اول واحده كتبتي كتبتي المجاهدين، انا خدت بالي. طيب طيب الجملة اللي هي بتقول كنا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أيوه هذه رواية ورش، كنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنا المفروض أن عندي درس ورش، درس ورش الآن، اللي تحب تحضر تتفضل إن شاء الله. بعد النحو قصدي. دلوقتي قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين تعرفوها إيه؟ يلا بسرعة بسرعة عشان امشي. ها مستضعفين خبر كانت، وفين اسمها؟ فين اسمها؟ اسمها فين؟ ما الما اللي شبكة هي اصلا كانوا كنا، فالنون مشددة، الما المشبوكة في كانوا دي، كنا دي اسم كان، مستضعفين دي خبر كان. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. فاطمة حبيبتي ابعتي لي الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي تحب تستزيد هذا هو الرابط.